وشك متل حل التعب، عم شوف صورة شاب عالحلم جبت لك حلب حتى بحلمك نام. وشك متل حل التعب، عم شوف صورة شاب عالحلم جبت لك حلب حتى بحلمك نام. وشك قصيدي يا حلو، وشك نغم موجوع مثل الشتاء بأوله بيبكي بدون دموع. عم عيش حالي فيك، ضلك وحيد مثل السحر تضل عم لاقيك. مثلك مثل قبل الشعر، عم عيش حالي فيك، ضلك وحيد مثل السحر تضل عم لاقيك. ولو صرت غيمة مطر وبكيت عمهلك، لصيت لدموعك بحر تغمرك كلك. ولو صرت غيمة مطر وبكيت عمهلك، لصير لدموعك بحر تغمرك كلك. وشك قصير وشك نغم موجوع مثل الشتاء بأوله بيبكي بدون دموع. وشك قصيدة يا حلو، وشك وطن موجوع مثل الشتاء بأوله بيبكي بدون دموع، بيبكي بدون دموع.